السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ستومك هي العروسة بتاعت الأبر جاي دي. إيه الستومك؟ الكون إيه الستومك؟ الستومك جماعة المنبع بتاع الستومك أوبوهيلس. على فكرة دول بلانشير كبار جدا. ستومك أوبوهيلس أول ما يطلقوا قلنا ألف مبروك. جماعة الستومك دي عبارة عن أورجن بيتكون عارفين الستومك كده، وده الديودنم وده السكيرفوس الديودنم وده البنكرياس العظيم الهيد بتاعته اوكوباينج السكير اوف ذا ديودنم. طبعا الاستومك بتبتدي لها كاردياك اند ومن تحت لها بايلوريك اند. بالنسبه للكاردياك اند لو خدت خط من عند الكارديا ستريت كده ده اسمه الليسر كيرف طبعا كده ناس كبار بالذات تقول طيب ده اسمه جريتر كيرف. لو خدت خط ستريت كده الحته دي اسمها الفندس. الفندس اوف ذا ستومك بعد كده يبتدي ده اسمه البادي. ده اسمه البادي اوف ذا ستومك. البادي ده بينتهي عند نوتش كده موجود على الليسر كير اسمه انسيزيورا انجولاريس. اسمه انسيزيورا انجولاريس. الراجل بيشرح جنرال ديسكريبشن اوف ذا ستومك. من عند الانسيزيورا انجولاريس لو خدت عمود كده لغايه الجريتر كير ده بينهي البادي يبتدي البايلوريك بورشن. بايلوريك بورشن بيتكون من انترنك حته واسعه اسمها بايلوريك انترنك ثم بايلوريك كانال ثم بايلوريك سفينكتر. بعد ما بينتهي اسمعوا كلام جميل قوي ده بايلوريك سفينكتر بيبتدي الديودينم. طبعا الديودينم معلش انا زنقت في السبوره اثرت شويه. الديودينم بيعمل كده وده البنكرياس. الديودينم يا جماعه بيبتدي من عند البايلوريك سفينكتر فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت فورث بارت. دي اسمها دي جي. دي جي دي ده عشان ما اقعدش عايز ابقى بارت اختصار دوت نوشنال فليكشن. يعني دول ناس كبار دلوقتي دلوقتي بيدوا جاسترو انترولوجيست بقول لك دي جي سيش اختصار ايه تراي كبير عين هي مشهور دي جي يعني دوت نوشنال فليكشن. عشان بعد كده لما اجي استخدمها مش كل مره اقول ترجمه تقول ايه الدي جي. يبقى الديودرم بيبتدي من عند البايلورس ينتهي عند الدي جي وبعد كده يبتدي الجوجنال. الديودرم فيرست بار سكند بار ثيرد بار اند سمول فورث بار. الديودرم على فكره يا جماعه طوله 10 انش عارفين هم سموه على فكره الديودرم عارفين ليه؟ الديودرم على الاثنى 12 اعتقادا منهم زمان انه طوله حوالي 12 انش. طبعا ثبت ان هو 10 انش بس عشان كده اسمه الصح على 10 10 طبعا بهزر. على فكره الديودرم طوله 10 انش فقط. بص الفيرست بارت 2 انش كل واحد تعالي انش على رقمه يعني فيرست 2 انش السكند 3 انش الثيرد 4 انش الفورث 1 انش بس ادي ال 10 يعني بص 2 3 4 1. اللي يهمني قوي قوي مش كل ده الفيرست بارت اوف ذا ديودينم ده 2 انش. طب ليه انا ده اللي يهمني؟ عشان حاجه تحس جالش حبيبتك السر يوم الاثنين حصه لقاء السحاب قال لك الدي يو يودينا الالسر بيجي ان ذا فيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم. الدي يو بيجي في الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت. ما هو الفيرست بارت 2 انشز هو بيجي فين؟ في الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم. يبقى الستوب كوم ايه يا عزيزي؟ فانجلس بادي بايلوريك انترم بايلوريك كانال ان بايلوريك سفينكتر انترا اوبراتيف. اسمعوا ازاي جت ما تبصش الورقه دي دردشه قالت له بصوا لك بندردشوا كده عشان احنا عارفين صورك المره الجايه النهارده بس انتروداكشن عشان بقى على طول او بادئ شيبس على طول كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستوز بريتا كده سؤال ريتن شيبس ده سؤال ريتن في اخر مره جه ريتن امتى؟ الدور اللي فات ده اهو الدور اللي فات ده اهو كان اول سؤال في الامتحان اللي عدى الامتحان بتاع الدور الثاني اللي كان من اسبوع شيبس كان ده جاب لهم عليه الكيس عيل بيرجع هنحكيها يوم الاثنين جماعه شش. لو تسمع طب بص يا جماعه دلوقتي انترا اوبراتيف نهايه المعده وبدايه الاثنى عشر بنعرفها ازاي؟ في نبيل مشهور قوي اسمه بري بايلوريك فين اوف مايو ده سؤال ام اس كيو يقول لك ايه؟ ذا فين ذات مارك ذا اند اوف ذا ستومك اند بيجيننج اوف ذا ديودنم از كولد رايت جاستريك بين رايت جاستريك بين بري بايلوريك فين اوف مايو وقلت لك اي اسامي. طبعا هو بري بايلوريك فين اوف مايو اللي كسبوه في مستشفى مايو كلينك في امريكا ده غير مشهور جدا ما ماشي كده، بعرف بيه انا كجراح ان المعده خلصت وبدا الاثنى عشر. فاهمين قصدي ازاي؟ هو اسمه ايه؟ تري بايوريك بين اوف بينو. مره جاب سؤال ام سي كيو قال لك ايه اللاند مارك اللي بيدل على نهايه البادي وبدايه البايوريك بورشن؟ هي الانسيزيورا انجولاريس، هي الانسيزيورا انجولاريس اور ذا انجولار نوتش. هي كل ده جيمس كيو. تخيل الهبل ده جيمس كيو. ماشي حضرات الاستومك ايها الاخوه الاعزاء، ايه البلاد سبلاي بتاع الاستومك؟ هي بتاخد بلاد سبلاي منين؟ للسيليك ترانك. تيجي اقول لكم حته جاب كل ده علينا. فاهمين ايه برانشات السيليك ترانك؟ علمك هيلسك هيلسك برانشاته. طب تعالى شوف اذا كانت دوب عليه هي برانشاته بتخش بتيجي ورا قلبه. تعالى طب تعالى اقول لكم برانشات السيليك ترانك. يا بقى لكم بلاد سبلاي سيليك ترانك وقت اقول لكم برانشات هتعجبكم. او جماعه بص بص بص بص طب تعالى شوف اذا كان اول مره ولا لا. مين ده؟ ده كده الليف. بص ادي الاورطه، ادي السيلك ترانك. لو بيبان احمر يبقى عندي رجال. مش هيحصل. بيدي ثلاث برنشات، بيدي الليفت جاستريك والهيباتيك والسبلين. بس خلاص كام برانش ميجور؟ ها؟ ليفت جاستريك والهيباتيك وسبلين. بص بقى الهيباتيك يدي الرايت جاستريك يعمل اس. بص مع الليفت جاستريك يعني الليفت جاستريك طالع منين؟ السيلك. طب الرايت جاستريك؟ من الهيباتيك. ابن الهيباتيك ابن السيلك. فاهمين؟ وبيدي يا لهوي يما على اللي جاي ده يا لهوي. بيدي ارض كده اسمه الجاسترو ديودينال. بيدي اسمه ايه؟ انسى كل دول. لو راجل انسى الجاسترو ديودينال. انت عارفه لو انت احتقرت الجاسترو ديودينال اعتبر ده اهانه شخصيه. كرامه الجاسترو ديودينال من كرامتنا. واللي انسان انسان. وبنجيب عليه سؤال رجل. لو راجل في بعضكم ما كانش يسمع ليها بحصان؟ كل نابت اللي انت مهتم بيه ده يعني عورطه؟ بص لا هقول لك بس يعني ايه؟ الجاسترو ديودينال ابن الهباتيك ابن السيليك. بص بينزل ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودينال. بيجي بعد كده يجي هنا بيدي حاجه اسمها رايت جاسترو ديودينال وسبير بنكرياتيكو ديودينال عشان بيدي البنكرياس والديودينال. ده بقى طب بلاش دكتورياس ليه عمل عليه شبوره؟ اصل هشرح عليه سؤال ريتك اسمه ايه بقى؟ اقول لك ان دودينال انسر ابوستيريور دودينال انسر ما يتقرون ذا جاسترو ديودينال الليد تو سيفير هيماتيميسيس. بيان هام اهم سبب هيماتيميسيس في العالم فيرسز اند ابوستير ديو اوريدو جاسترو ديودينال This is the most important second cause of hematemesis in the world. عشان كده بقول لك ايه؟ نسيب الابلويد بتاع لكن تنسى الجاسترو ديودينال. بص بالاوردن بليدنج بيبتيك السر. اما يجي لنا واحد عنده بيبتيك السر بيخر بيخر من الجاسترو ديودينال. عشان كده بقول لك ايه؟ تاني اهم سبب للقيء الدموي في العالم بليدنج فارسز رقم واحد دخلناه في شابتر الليفر، رقم اثنين بوستير ديو اوريلو جاسترو ديودينال. شوف انا محمود حط اسمه كام مره؟ قاصد جاسترو انت في البيت انا مش عارف تعدل الورق من على اخر ورق. انا سمعت ان الدكتور ياسر النهارده كلمه جاسترو ديودينال سبع ثمان مرات خلاص بقى اسمه بلاتر. لكن جبت ست ليفت جاسترو مانيان قصده ايه؟ جاسترو ديودينال جاسترو ديودينال جاسترو ديودينال. كنت مروحه البيت النهارده واصيل جريت في الشارع وانت ماشي جاسترو ديودينال جاسترو ديودينال جاسترو ديودينال جاسترو ديودينال جاسترو في البيت جاسترو ديودينال. ان شاء الله بكره اجيب اول جوفه في جاسترو ديودينال جاسترو ديودينال. فين عند امتحان راوند ناس؟ اتفرجوا على الماتش بكره؟ ليه بس كده بدور؟ عامل شبوره بتاع راوند الناس دول؟ عامل شبوره ليه يا جماعه؟ لا لا لا لا لا الوقت كالشاي. ايه مندوب السكر مش هنحس بكره وقت الماتش؟ لا ليه كده؟ لا كده لا كده كنت بتقول ضيع. هتفوتوا ساعتين بكره كده ما تكونش نزلت؟ معقول يا جماعه؟ طب انا يعني بص معلش يا ضمير تمسك كتاب واتفرج ها؟ عامل شبوره بتوع الناس. الناس دي متسلة جدا. والله العظيم ثلاثة أنا جبت فيها امتياز أقسم بالله. عبد الرحمن الراشد الرئيس يسمع عارفينه؟ امتحان ده عنده كان اسلوبه ساعه والله بيديني 50 و50 من 20 سنه و21 سنه. انا كنت سنه 88 في سنه 5 88 دي بقى كام سنه؟ هو ده سنه غير لا والله بس بمبر ساعتها يعني ما انا جبت امتياز نسا كنت ساعات بتعمل ببي صح؟ ولا سيبنا ابدا واللي بيعمل لغايه دلوقتي يا باشا ده وضعه ايه؟ لا كلنا عادة نعمل بامبرز نحط البياس هما لما تتجوز تقلع البامبرز عشان بس العروسه والشفه هتغيروا خلاص والله النسا والله العظيم من فضل الله انا النسا دي انا بتعملوا معايا انا هتكتب بجد اقسم بالله انا خدت درس نسا عند واحد ضار شوف مين طبعا ده احد اساتذه الكبار دلوقتي خدت درس ودرس كان ب 60 كلب وضعت هو كان ساعتها يعني راجل مش مشهور يعني فبيدي درس فجم عيال اصحابي من اوائل كده منهم لله قالوا يا ابو ياسر ده اوائل كلمه يعني يا اخواننا ما نغامرش كان بيدي واحد مجدي ابو سعد دكتور مجدي ابو سعد كان هو اللي بيدي الدروس ساعتها فهي كل عيال واحد مجدي ابو سعد رحنا عملنا مجموعه 15 عند واحد لاسع سكيزوفرينيا مش هقول مين طب وده يا عم لا ده انا علم جامد بس علم اوفر جدا ما احناش ننام ضعف صح؟ ضعف جينا بقى على امتحان شهر ونص جيت قعدت مع نفسي انا مش فاكر حاجه بالنسبه خالص ويقول لك ايه بيجيبوا العروسه والبلفست ما جبناش عروسه ولا بلفس قاعد شرح الليبر على ايده ناس عروسه وبلفست وقعد يقول ايه سينكليتيزم وقال سينكليتيزم لفت وكسبت وانتيرو لفت وكسبت وانتيرو ولا الواد البراو مصدر الطرش. كويس. عملت انا ايه؟ اوريك بس شوفوا في الناس، عملت انا ايه؟ جيت والله هذه التجربه، وهذه كنت موجود، جيت اقسم لازم حصل. لقيت نفسي بقى شهر ونص وغالبا حصلت في الناس، رحت نازل الكليه ما جيش لي ورقه درس بتاع ما خدش عندي درس عند مجدي ابو سعد. طلعت مني عايز كتابين نسا كويسه. جاب لي كتاب كده اسمه فاروق حسين، قال ده ابو ستريكس حلو قوي، دكتور محمود حسين قال لي ده جاي. قعدت في البيت لا اقسم بالله خلصته في اسبوعين، قريت ده في اسبوع وده في اسبوع. بس وجبت الانجليزي. ها؟ الكتاب ده كان عندكم مندوب وسكاري ناس شاطرين قوي يعني بيدوكوا درس فهديهم ان شاء الله من غير جماعه ها؟ كبرت لسه كبرت، انا كانت ست لسه صغيره. ولكن لسه كبرت. كان الستات صغيرين كل حاجه زي ما هي موجوده دلوقتي مش كان يقول لك البراو ما بيتولدش عشان بيتولد بالمنتو فيرتيكال 13.75 صح؟ مش لسه موجوده لكن المنتو فيرتيكال دايمتر لونجر ذان ذا لونجست دايمتر ان ذا بيلز مش نفس الكلام اهو وشيبت ابورشن وسيبت ابورشن والفايبرويد مش هو هو سبسيلس سبيوكس يلا خلاص دوروا بس اسلوبها كده يا قناتي وشتاتوا يا سيدي. لا انا عايز اديكم ريست حلو النهارده عشان تصلوا تجوا لي انا هشتغل المسالك على فكره حس المسالك بقى ساعتين ساعه ساعه وربع يعني مش حس حس بشتغل المسالك على فكره فاهمين يعني حس النهارده مش حس زياده الساعه زياده هشتغل على فكره ما تضيعوش وقت بس في الوقت يعني اشتغل ايه؟ ساعة ساعة وربع هي المسالك والكارديو والنيور بعملهم انا كده لزاز تمام بعد صلاة العصر هشتغل ساعة ساعة وربع كده فاهمين؟ ساعتين ساعتين وربع لو عايزين ثلاثة الا ربع خمسة ونص المهم سبع ساعات خلاص ده بجد ساعة ساعة وشوية خلاص صلى على الرسول تعالى بس خلص كلامكم بس اكتبك على يا جماعة اكتبك يا عزيزي اهم رسالة معلم علمه لك الارتيرا سبلاي وبالاخر انا هدفي من كل ام الشرح ده ان اخلي العيال تروح تجيلي المره الجايه حافظه كارت الجدري بس تخيل لو طلعت من كل شرح في ارض اسمه جاستر ديودينال ماشي ورا الفيرس بارتوس ديودينال وده بيبقى ايرودد بالبيرتك السر ويعمل هيماتيمسيس حلو انا مكتفي خلاص يبقى ايه الارض اللي قولوا لي تاني يلا يلا شايفين فرصه the gastro duodenum. What mean that? Right gastro, the branch name. What mean that? The branch name. What mean that? The splenic بيدي كده حاجة اسمها short gastric vessels والleft gastric bloid. الليفت جاس البلويك يعني استموز مع مين ده؟ رايت جاس البلويك. طب ما مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ايش هذا رب الله؟ عيدوا تاني؟ طيب ايه ريليشن اوف ذا ستومك؟ ايه ريليشن اوف ذا ستومك؟ بص الستومك بص يلا شفاف يلا جماعه الستومك فيه قدامها كده الليفت روم اوف ذا ليفر جاي قافل عليها جاي والديافرام من فوق والانتيريور ابدومين من تحت ثلاثه اورجزمين جاي عليها كده لا اسمها بقى ميت ده ها انا خلصت الحصه من درس السومة عشان حاسس مره يكون ديزيز يا اسطى عايز اقول لك وهبل ها مين ده ليفت لوب مين الناس كده ديافرام رايت ايه الانتيريور ابدومين لوب هي الريليشنز الاصعب في السومة البوستيرور اه السومة ديت السومة ديت دي حته جدا دي كان ويبقى لك المشكله جايه All the following structures are components of the stomach bed except. طب عقد في الكتب قوي يقول لك الليفت كرات والليفت رينا والليفت والبيت بادي والتيرو بنكرياس بص تعالى بدل ما اقول حفظ على ممكن تلاقي ان اخو جاسر ما تنساش تتيجي حتى في اللجنه مش شرط تعالى انا هعمل حركه الاستوب يعني ايه بيت؟ يعني ما تفهم تاني تعالى نشوف الاستومك شوفك هتنام عليه انا هرسم لكم الابدومن الابدومن يعني تعالى نعمل واحد جستريكت بعد ما نستركت وات ار ستراكشرز وي سي كده يعني بص تعالوا كده عندكم رسمه لها تعجبكم قوي ايه اللي هي البوستيريشن حاجه اسمها الاستومك بيت ايه الاستومك بيت دي بص دي كده العيانه بص طبعا كده ده الديافرام طبعا الديافرام نازل كده مين اللي هنا ده اللي معدي بعرض البطن كده ده كده ولو ديل عسل لو ديل وده مين ده؟ الاسبرين ده كده الترانزفيرس ميزو كولون وده مين ده؟ الترانزفيرس كولون هنا في كلوه اللي جنب الاسبرين مين دي؟ كلوه في الشمال ليفت كده عسل كلوه في الشمال ولا كلوه في الشمال قرايب كدني بقول لك بموت في بقول الكلوه اللي في الشمال اسمها ايه؟ بيفكروا لا العظيم والله العظيم هتقطعوا بيها بعد ما تخلصوا وانا بعد ما اخلص مراجعات شهر التسعه هباجي هنا ابكي الاطلال بعدين بذاكروا في البيت ها وغنى اغنيه وديع الصافي عارفينها دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راح فين حبايب الدار يا دار قولي لي يا دار قلتوا لي قاعدين بيرجعوا الدار هتقول لي حبايب الدار قاعدين مزنوقين في النساء والجراحه مين ده يا معلم؟ اورطه مين ده؟ سيريا ترامب مين ده؟ السبلينيك ارتري ماشي تروكسر صوب بنكرياس واصل سبرين مين ده طبعا؟ ده الفريم شفتوا الاستراكشر دي؟ الشمال يلا عشان خلاص دي نديله الاستومك ايه ايه عارف حاجه؟ ده الشلل بتاع الاستومك يلا بقى يلا جاوبوا ديت وروحوا صلوا العصر What are the structures forming the stomach bed? Huh? Diaphragm, spleen, left kidney, left suprarenal, splenic artery, ciliary trunk, parietal pancreas, mesocolon and transverse colon. خلص عايده تاني؟ جماعه عايده تاني هي رسم واحده تاني مين ده؟ ها؟ بقول لك في الامسكيو تفتكروا من ده؟ جماعه بص جماعه ده لسه بعد ما اخلص المنهج شهر تسعه هعمل لكم كام قاعده اناتومي بص هقول لكم كل البادي اناتومي كده يعني قصدي خليك بس سيبك مش وقت ها يعني ايماجينيشن وقبل كده الامسكيو اناتومي كنا فاكرينك وانت بتساوي كذا ها مين ده؟ ديافرام سبلين ليفت كدني ليفت سوبرالينال بنكرياس سبلينك ارتري سيلر ترامب ميزو كولون وكولون طبعا دولت بيفصلهم عن ال عن ال مش السمك مش نايم عليهم دايركت في فصلهم في حاجه اسمها الليسر ساك جماعه الليسر ساك حضرتكم برضه تشابتر السمك هقول لكم بصوا يا جماعه لو خدنا كات سيكشن في البريتون لاترال فيوز بقى المعلومه الاخيره دي تلاقي المنظر ده البريتون بتاعنا عباره عن حاجتين يا جماعه حاجه اسمها الجريتر ساك والليسر ساك الكلام ده سنه اولى ايه دول؟ لو بصيت لاترال في مين ده؟ ده الليفر لسه الكومنتم الاستومك جريد الكومنتم ترانسفيرس كولون ميزو كولون بنكرياس. بيسموا المنطقه دي ذا ريسر ساك اوف سيبريتونيوم وبيسموا المنطقه ديت ذا جريتر ساك اوف سيبريتونيوم. اند سو بتوع الاناتومي بيقسموا البريتونيال كافيتي الى ساك صغيره ورا المعده وساك كبيره قدام المعده. فيقول لك اول دي ستراكشر سؤال مش كتب القلب ده. بص بص بص يلا دي اخر معلومه خد الريست بعدها. بص يا جماعه اللي يقول لك اول دي يلا المعلومه دي بص طبعا النيرف سبلاي والسيستومك والليمفاتيك درينج بقولهم بعدين مع الكانسر في الليمفاتيك سبريد والفاجوتوم والحاجات دي. اهم حاجه بس عرفت ريليشنز وبلاد سبلاي كده حلو قوي. المعلومه الاخيره بقى في قصتنا نقفل بقى الحديث وتيجي بسكيو موجوده في الورق. ايه بقى بيقول ايه؟ بيقول لك ان اللي يفصل الاستومك عن كل الاستراكشر دي هي الليسر ساك. يعني الاستومك مش نفس الحاجات دي دايركت، هي الحاجات دي نايمه ورا بنكرياس وكون والحاجات دي وبينه وبينها الليسر ساك. ما عدا استراكشر وحيد يفصل عنه الجريتر ساك السبلين. بيقول لك ان السبلين في اقصى يسار البطن فالليسر ساك بتخلص قبله فبيفصل عنه الجريتر ساك. يبقى المعلومه بتقول ايه؟ بس يا اسباب معلومه تروح تصلي العصر. فجيت اول ذيس استراكشرز are separated from the stomach by the lesser sac. The MSQ, except the spleen, is the only organ that is separated from the stomach by the greater sac. فضلوا وصلوا العصر ساعة دلوقتي 5 إلا تاني، 5 بالظبط وقول لو سمحت. أنا هشتغل من 5 ل 6، 6 وربع ونمشي. خلاص؟ لو سمحتوا، 5 بالظبط تكونوا هنا عشان أمشيكوا 6، 6 وربع. خلاص؟ اتفضلوا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.